يسأل عن قبول هدية المشرك. ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية المشرك، وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الشيء. يسأل عن حديث نهيت عن قبول زبد المشركين، هذا الحديث ما أذكر صحته.